وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أخذنا منكم كلمة التي تعطى في الزواج من الموافقة. يبدو أن الكلمة لها أثر كبير، وعندما شبهت في حادث الإسراء والمعراج بالثور الكبير الذي يخرج من ثقب صغير ويريد أن يرجع مرة أخرى فلا يستطيع. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين جبريل وقال له: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا ينطق بالكلمة فلا يستطيع إلى أي مدى تصل، فيريد أن يرجعها فلا يستطيع. الكلمة كالعهد، الكلمة كالعهد، الكلمة توجع وتفرح وتغضب وتسعد، الكلمة تؤثر عن الضرب. كثير من الناس لا يحبون أن يسمعون كلاما سيئا ويفضل أن يضرب، أهون عنده من سماع كلمة تؤثر فيه وتؤثر في جسمه في عدم نومه في ليلة من الليالي، والسبب كلمة أوجعته. لقد أثرت الكلمة في الله عز وجل عندما كانت سيئة. وينذر الذي اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة، كبرت كلمة، كلمة هنا تمييز، تعرب تمييزا، كبرت كلمة. يعني عظمت إثما وذنبا هذه الكلمة، فتحركت السماء لهذا القرآن. ذلك من الكلام السيء والكلام الغير صحيح، كبرت كلمة فذمها الله عز وجل في سورة الكهف. وعندما تمنى الإنسان المحتضر ووجد شريطه في الحياة أسودا، فإذا به يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى، وطلب من الله عز وجل أن يرجع إلى الدنيا كي يعمل صالحا. فقال الله عز وجل: كلا، يعني لن يحصل هذا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة. فتحركت السماء من هذا القول وسمت هذا الكلام كلمة، فسماه كلمة هو قائلها. ومن مكانة الكلمة وأثرها العظيم ومكانتها في الدين ضرب الله بها المثل، فضرب بها مثلا في الجانب الصالح وضرب بها مثلا في الجانب السيء، وبين فوائدها في الجانب الصالح وبين فوائدها وعواقبها في الجانب السيء. وربما نسأل: وهل للكلمة السيئة فوائد؟ نعم، كما أن من عواقبها ومن أثرها فهو أيضا تعطي فائدة لصاحبها الذي يتمنى هذا الشر، كأنها تخدمه. فتعالى الله عز وجل بالكلمة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، مثمرة في كل وقت وحين، جاهزة لمن يتناول أن يأكل منها. أما الخبيثة والعياذ بالله فهي التي ليس لها أثر طيب، ولن تؤتي بثمار ولا بفائدة إلا لصاحبها، فهي أعطته من الذنوب ومن الآثام من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وأما في السيئة فقال كفل ولم يقل نصيب، ومن يشفع شفاعة سيئة يعني ثقل وعطاء منها. أما النصيب فيستخدم في الشاء في الخير، وأما الكفل وهو الأمر الثقيل فيضرب به المثل في الشر. وكان الله على كل شيء مقيتا. فهذه هي الكلمة الخبيثة التي ربما تسيء إلى صاحبها فتقطع عنه، تقطع عنه كل منفعة. إن كلمة من الكلمات، كلمة فقط باعدت بين المشرق والمغرب، وحرمت الرجل على زوجته عندما قال لها أنت علي كظهر أمي، فهو لم يبني حاجزا من الأسمنت، ولم يبناء، ولم يقيم حاجزا من السدود، وإنما قال كلمة، وبهذه الكلمة أصبح كل إنسان في حاله. فطلقت المرأة من الرجل بسبب كلمة، أرأيتم خطر الكلمة؟ كلمة جعلت المرأة في مكان والرجل في مكان، وشتتت أسرة وأضاعت نوايا بسبب كلمة. لو قالها الرجل لامرأته أنت طالق وهو يقصد، حرمت عليه بسبب كلمة. وليس التحريم فقط، وإنما الشتات والضياع في الأولاد وقلب البيت على عاقبه، وتحويل السرور إلى حزن، ووصول النكبات والمصائب إلى هذا البيت بسبب كلمة قالها الرجل. فالكلمة يبدو أنها عهد وميثاق، ويبدو أنها أمر ليس بالسهل ولا بالهين، ولقد حكم الله عز وجل على الكلمة بأنها فعلا كما أقول الآن ليست أمرا سهلا ولا أمرا هينا إذا كانت في الشر أو الخير، بل في الشر أحق، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فهي في الشر أولى لأنها تأتي بالخسارة والوبال. فعندما تكلم الناس على عائشة العفيفة الطاهرة التي طهرها الله من فوق سبع سماوات وأنزل فيها ما يقرب من ربع في القرآن الكريم، وسمى السورة التي فيها هذه الآيات بسورة النور. عندما تكلم الناس على عائشة ورموها بالسوء زجرهم الله عز وجل أشد الزجر، ورماهم بأسوأ الأحوال، حتى لهم قانونا، أعطى لهم قانونا في أنهم لا يتكلمون بمثل هذا الكلام أبدا، لأنه كلام ليس هينا. فقال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم، فالكلمة ليست أمرا سهلا ولا عاديا. نسأل الله أن يشفي أمراض المسلمين جميعا. وأن يجنبهم العشرات والحوادث، وأن يبعد عنا الكرب والهم والغم، وأن يجعلنا في أحسن حال وأسعد بال وأحسن عيشة، وأن يرزقنا الإحساس بالنعمة بالإسلام، ويعزنا بالتقرب إليه، وأن يعزنا بدينه. اللهم آمين. فها هي بعض هذه التعليقات على أثر الكلمة التي ينبغي على المسلمين أن يكونوا رجالا بالكلمة ومواقف بالكلمة، فإن الكلمة تعبر عن مواقف الرجولة والمواقف المحمودة والأمور الرفيعة والأخلاق النبيلة. وما الإنسان فينا إلا كلمة، أن نحذر خطر الكلمة وأن نعرف أيضا أثر الكلمة قبل أن تخرج. نحدد وظيفتها، فإذا كانت في الشر حبسناها، وإن وجدناها في الخير أطلقناها. هكذا يجب على المسلمين الآن مراعاة الكلمة والتدبر في هذه المواقف والشواهد التي قلناها الآن، وأن الكلام ليس شيئا خارجا بمجرد السهولة من الفم، وإنما قد يكون له الأثر السيء أحيانا. فإذا كانت في الخير حينا فهي في الشر أحيانا، حتى نتجنب العثرات، وحتى نتجنب الزلات. وحتى نكون مسلمين بحق بكلمة. فليس الأمر يحتاج إلى حلف أو إلى تأكيد أو إلى توثيق أو إلى اهتمام أو إلى علو الصوت أو أن الدنيا تؤخذ غلابا. أبدا، الإنسان بكلمته الهادئة وبشخصيته الفريدة وبقيمته العالية يستطيع أن يؤثر ولو بكلمة، ويتوقف على الكلمة. تنفرد شخصيته وتتكامل ذاته كمالا بشريا. فالكمال المطلق لله، وأيضا يحس الإنسان بقيمته في الحياة وأنه نعم الرجال، فهو لن يتخبط في ظلمات الكلام يمينا ويسرة، بل إنه في نور البيان. وأنه بكلمته المؤثرة يصل إلى ما يريد. إلا من الكلام، وما الأحداث إلا من الكلام، وليست أفعال، بل هي مجرد كلام. إذا كانت هذه الشواهد التي قلناها الآن في الشر، فما بالكم في الخير؟ وقد حكم الله على كلمتين فقط، كلمتين فقط، لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن. كلمتان خفيفتان على اللسان وحبيبتان إلى الرحمن وثقيلتان في الميزان، ما هما يا رسول الله؟ سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. ليست أفعالا، لكنه مجرد كلام، لكن خفيفتان على اللسان، يعني لا يقوم الإنسان بتشغيل جهاز حتى يتكلم، ولا يصنع أمرا صعبا في نطق هاتين الكلمتين، ولا يحس بثقل عند النطق بهما. خفيفتان على اللسان وحبيبتان إلى الرحمن. الله أكبر، الله أكبر. يعني فيه بعض الكلام حبيب إلى الرحمن. ما شاء الله، ما شاء الله. نعم نعم ثم نعم. وأخبرني بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إلا ما يأتيه من وحي السماء، حبيبتان إلى الرحمن. ثقيلتان تثقل الميزان يوم القيامة بكلمتين اثنتين فقط، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. فاللهم طيب كلامنا وعطر حديثنا. وارزقنا اليمين في أفعالنا في كل شيء. نسألك يا رب أن تحسن ألفاظنا وأن تحسن أخلاقنا وأن تجملنا بالحديث الطيب والكلام الجميل، وأن تبعد عنا سوء القول وفواحش الأقوال آمين يا رب العالمين. وإياكم جزاكم الله خيرا على هذه اللقطة التي أخذناها من سورة النساء، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلا ننسى أن الكلمة ميثاق وعهد، وهي ليس فيها معنى اللفظ ولا العهد، وإنما هي كلمة عادية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أختنا الفاضلة أم تسنيم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا خيرا، وأثابكم على ما سمعتم. آمين يا رب العالمين.